خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. زيارة المرضى المسلمين. روى الإمام مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. يعني الإنسان لما بيروح يعود واحد مريض، يا له من هذا الأجر الكبير، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: أي أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسا عند هذا المريض. والمقصود أن هذه الثمار التي يجمعها بقى وبياخدها ثمار تهيأت للإنسان ياخدها، مستوية طازة جميلة. يبقى أنت بمجرد اللي أنت بتعود أخوك المريض المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. يعني طول ما أنت قاعد، كل ما تزود الوقت، كل ما تجلس عنده وقتا كثيرا، كل ما تاخد الأجر الكبير الكبير الكبير، يا لك من هذا الأجر. بل أضيف لك هذا الحديث المهم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف من الجنة. الله أكبر. يعني أنت بمجرد اللي أنت تروح غدوة، يعني قالوا أن المراد اللي هو في الصباح، قالوا ما بين صلاة الفجر لغاية خروج الشمس، طلوع الشمس، اللي هو المراد بيه يعني أول النهار في الصباح، تفضل الملائكة تصلي عليك، تفضل تدعي لك، تفضل تدعي لك إلى المساء، وإذا ذهبت إليه في المساء تفضل تدعي لك حتى تصبح. الله أكبر، ما هذا الفضل الكبير! إنه في عيادة المريض. عيادة المريض لها أجر كبير. شفت بقى احنا بنضيع أجور عاملة ازاي؟ شفت الحسنات سهلة ازاي؟ شفت الحسنات سهلة واحنا اللي بنفرط فيها ازاي؟ لا تبخل على نفسك وعد المرضى المسلمين، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.